قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، نواصل مع القرآن الكريم تفسير سورة البقرة من أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله تعالى. وقد توقفنا عند قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. قلت إن المتأمل في أول سورة البقرة يجد أن الله عز وجل بين صفات المتقين، قد بسرناها في اللقاء السابق: الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. خمس صفات لمن؟ للمتقين. في ثلاث آيات فقط، ثلاث آيات وضحت أحوال المتقين، وآيتان اليوم تتكلمان عن من؟ عن الكافرين. ولكن المنافقين، حتى لو عقدت مقارنة بين سورة المنافقون وسورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، سورة المنافقون ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله إلى آخر سورة. سورة المنافقون أطول بكثير من سورة الكافرون. لماذا؟ لخطر النفاق على الأمة، ولأن النفاق أشد وأعظم عند الله من الكفر. بس النفاق المقصود هنا النفاق الإيه؟ الاعتقادي، لأن النفاق نوعان: نفاق عملي ونفاق يعني إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر، هذا النفاق إيه؟ عملي. أما النفاق الاعتقادي هو أن يظهر الكفر ويظهر الإسلام، قلبه على الكفر. وهذا النفاق الاعتقادي لا يعلمه إلا الله، لأن الأجد البعض من المسلمين يقول عن أخيه: هذا عبد الله بن أبي بن سلول، هذا ابن أبي بن سلول كان كافرا، يعني يبطل الكفر ويظهر الإسلام، كيف تقول على مسلم أنه كعبد الله بن أبي؟ هذا كلام خطير جدا. لا، الآية تتحدث عن منافقين نفاق إيش؟ اعتقادي. عموما نعيش أولا مع الآيتين اللتين تتحدثان عن إيه؟ الكفار. إن الذين كفروا، وطبعا الحمد لله امبارح فتحت مصر الأقصى الشريف وحررت بيت المقدس، والمعاتيه والمجاذيب خرجوا من كل فج عميق، وكأن القتال لا حول ولا قوة إلا بالله. الله العظيم، حي شيء يضحك، إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمة في واد والشرع في واد آخر. كبار السن حتى المصالح عطلت، والله عز وجل حرم الخمر والميسر. لماذا؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فين؟ يعني من أسباب تحريم الخمر أنها تسبب الإيه؟ العداوة. فالكرة أشد من الخمر، لأنها تزرع العدو حتى في البيت الواحد. يعني النهاردة قرأت خبرا في جريدة مصر اليوم بقول لك امرأة مصرية تسمى فاطمة تقيم في الجزائر حرق الجزائريون بيته، حرقوا البيت ولجأت إلى الشرطة فحبسوها في مصنع أسمنت خوفا من أن تقتل. بسبب إيه؟ الكرة، بسبب الكرة. والمصري بالأمس لو رأى الجزائري عدوه. ما الذي يحدث بين المسلمين؟ الكرة، الكرة تفرق بينهم إلى هذا، تجلب بينهم العداوة والبغضاء. سألتني بنت صحفية بتقول لي ما رأيك في الفرح والسرور الذي ناب الشارع المصري بالأمس، الشارع المصري؟ قلت فرح، ما هو الفرح؟ يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهل نصر الكرة نصر الله؟ بنصر الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بفضل الله في الدين، فرح في نعمة الدين مش فرح في الكرة. مخبول آخر يقول إن شاء الله أنا أتوجع إلى كل المصريين أن يصوموا السبت، صيام السبت قبل غروب الشمس، يدعو الله أن ينصرهم على الجزائر. ماذا الهراء؟ وتجد البعض، بعض من انتسب للعلم كما أخبرت اليوم شيخ يسمى قناة أزهري، قناة اسمها قناة أزهري، ما أعرفش مسكها مين من مشايخ أو من الذي دخل إلى المشيخة ولا أدري. المهم بيقول بالأمس ظل يدعو الله لمصر أكثر من ساعة على الأعلوى، اللهم انصر مصر، اللهم انصر مصر، انصرها على منا مولانا. وفي أي شيء ينصرها؟ في الكرة. أليس منكم رجل رشيد؟ ألا سبحان الله العظيم. هو في إخواننا حتى الأمة الواحدة تفترق. ولذلك لا بأس، الرياضة محمودة في الشرع، بس الرياضة التي ليس معها الحمية ولا الفرقة ولا التعصب ولا تشغل عن واجب وفي هذا الترف والبزق. وده بقول لك كل لاعب مصري حياخد كم مليون؟ لا اتنين، انت راجل طيب، ست ارانب، ستة وصل ستة بارح، ستة مليون جنيه انت صعدوا الى الايه؟ كأس العالم. ستة مليون، ما شاء الله لا قوة، ملايين ما شاء الله. ها، ويقول واحد احد الناس امبارح برضه في الصحيفة اول لاعب مصري يحرز هدفا له ايه؟ شقة مجانا في العمارة الإسكانية كذا، شقة بتاعت مليون اثنين مليون. طب الشقة دي قاعدين تحت الكباري اللي مش لاقيين ياكلوا ويشربوا، اللي مش همت مجارف كرداسة. عموما الناس مخابيل لا أدري، إنما هذه هموم وغموم، نسأل الله العافية. الحمد لله الذي عافانا من هذا. إن الذين كفروا سواء عليهم، قال الشيخ في شرح الكلمات الكفر هو التغطية، التغطية والجهود، لغة الكفر هو الايه؟ التغطية، وشرعا هو التكذيب بالله وبما جاءت به رسل الله كلا أو بعضا. إذا الشيخ الآن يعرف الكفر، تعريف الكفر تعريف لغوي وتعريف شرعي. الكفر هو التغطية والجهود والستر، وفي الشرع هو الجهود بما أنزل الله عز وجل وما جاء به رسله، تكذيب البعض أو تكذيب الكل. يعني من كذب بشيء واحد في دين الله فقد كفر، بآية واحدة، بحكم واحد، صلاة، صيام، كل العبادات، حتى المعاملات، من طعن في آية واحدة من القرآن فقد كفر، لا شك في هذا. قال طيب إن الذين كفروا سواء عليه، والكفر كما قال علماء العقيدة انقسم إلى أنواع عديدة، كفر إباء، كفر تكذيب، كفر إعراض، كفر استكبار، كل هذا من أنواع الإيه؟ الكفر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله يقول إبليس كان من الكافرين وعندنا داعية يخرج يقول إيه؟ يا جماعة إبليس ما كفرش. إبليس لم يكفر يا جماعة. يا جماعة من الذي صدرك؟ نسأل الله العافية. مصيبة والله العظيم. الله يقول إبليس كان من الكافرين، وهو يقول إبليس لم يكفر. الآية واضحة، إبليس كفر كفر إباء وكفر استكبار على أمر الله عز وجل. آمن نعم بالله ربا، لكنه كفر بالله في عبوديته في ألوهيته، وهذا الكفر الحقيقي. كإيمان من؟ أبو جهل. هو أبو جهل كفر بالله، يعني جحد الله؟ لا، لكن أشرك بالله آلهة إيه؟ أخرى، كفر عبودية. هذا هو المقصود. إن الذين كفروا، وهي نقطة مهمة جدا انتبه لها، بعد أن تحدث عن المتقين لم يقل ولم يأتي بواو العطف، إنما جاء الكلام مستأنف بإيه؟ إن. شو بقى المنافقون؟ انظر إلى المنافقين بعدها إيه؟ ومن الناس. ومن، يعني عطف المنافقين على من؟ على الكافرين. طب لماذا لم يعطف الكافرين على المتقين؟ للتضاد، لا يستويان أبدا، لا يمكن أن يأتي العطف هنا. فجاءت الآية مستأنفة لانقطاع الصلة التامة بين من؟ بين المتقين وبين الكافرين. إن الذين كفروا، استئناف جديد، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هناك انفصال تام بين الفريقين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والسؤال هنا، طالما أن الله يعلم أنهم لا يؤمنون، لماذا أنذرهم رسول الله؟ ألا الله يقول سواء عليهم، يستوي أنذرت أو لم تنذر، يستوي. نقول لا، ليس كل الكافرين على هذا الوضع. يعني إيه؟ بعض الكافرين أنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون، بعضهم يؤمنون، بدليل أن عمر بن الخطاب كان يعبد الأصنام وهداه الله سبحانه وتعالى. الصحابة معظمهم كانوا على الكفر قبل الإسلام، الآية تنطبق عليهم ما تنطبق على مين؟ على أبي جهل؟ لا، على نوع معين من الكفار. زي مين؟ أبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أمية بن خلف، هؤلاء طبع الله على قلوبهم. يعني الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الكافرين، منهم مش كل الكافرين، صنف منهم سواء عليهم، يستوي أنذرت أو لم تنذر. فما الإنذار أيها الإخوة؟ تعرفون الإنذار؟ شفت امبارح الحكم بدي إنذار، ولا الحمد لله ربنا عافاك، ولك أدى اللاعب إنذار. إيه معنى الإنذار؟ الإعلام مع التخويف، الإعلام مع التخويف، يخوفه. سواء عليهم أأنذرتهم، يعني أخوفتهم بعذاب الله وبلقاء الله، أو لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يصدقون مما جئت به من القرآن والسنة، عندهم تكذيب على طول الخط. وهذا معناه أن بعض الناس ختم الله على، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني يا رسول الله اعلم أن من الكفار من يستوي عنده الإنذار من عدم الإنذار، لا يؤمنون بك ولا يؤمنون بشرعك ولا بدينك. لماذا؟ والسبب ختم الله على قلوبهم. ما معنى الختم يا أخواني؟ الختم هو، عرف الخاتم؟ ختم الورقة، القفل، الغلق. ختم الله على قلوبهم، يعني أغلق الله هذه الحواس، سدها الله عن استقبال الهداية والنور. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم قف، وانت بتقرأ القرآن قف هنا، لأن الختم للقلب وليه السمع، والغشاوة للبصر، هذا المناسب. تقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، معنى ختم يعني أغلق القلب وأغلق السمع عن استقبال الهداية، وعلى أبصارهم غشاوة يعني غطاء، يبقى الأبصار لها الإيه؟ الغطاء، فلا يرى النور، وعلى أبصارهم غشاوة. ولماذا قدم السمع على البصار؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، بعدين وعلى أبصارهم غشاوة. ولماذا أفرد السمع وجمع البصر؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. ها؟ طبعا ده كلام العلماء، قالوا لأن حاسة السمع أسبق وأهم من حاسة البصر. فعلا الولد لما يولد يرى أولا أم يسمع أولا؟ هتقول له بس يبقى بصص لك كده ولا ها؟ لا يرى، إنما يسمع. حاسة السمع أسبق من حاسة، بل أهم. يعني إذا فقد الإنسان بصره يستطيع أن يعيش، لأنه يسمع ويتكلم ويأتي، وكل مسألة واحد يسحبه يعرف الطريق خلاص. إنما إذا فقد السمع انعزل عن الكون تماما، لا تفاعل. فالسمع في الأهمية أهم، وفي الإسبقية إيه؟ أسبق. اثنين، أن السمع واحد والبصر متعدد، الإنسان قد يفقد عينا واحدة، تبقى الثانية أو لا تبقى؟ تبقى أو لا تبقى؟ طب الأذن، إذا فقد أذنا لابد أن يفقد السمع جنس واحد متصل ببعضه، استحالة يبقى يسمع بأذن ولا يسمع، لا ده فيه اتصال، شكله اللي فيه اتصال. ولذلك جنس السمع، السمع واحد والبصر ختم الله على قلوبهم. والقلب في القرآن موضوع مهم، القلب ده قصة، قصة يوم لا ينفع مال وبنون إلا من أتى الله به بقلب سليم. والقلب سمي قلبا لسرعة تقلبه. فما هو القلب؟ الأطباء بيقولون في القلب ايه؟ قطعة مش كده لحمية في حجم المضغة، مش كده في الناحية اليمنى اليسرى من فين؟ في الصدر. اهي هذا تعريف من الأطباء. لكن الشرع يقول القلب هو مصدر العقل، هو العقل. لهم قلوب لا يفقهون بها، فالقلب يعني محل الفقه. إذا أراد الله بعبد عدم هداية ختم على قلب فلا يفقه ولا يعقل. يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني صلاح الجسد على صلاح الإخوان القلب. والله عز وجل بين في القرآن أن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قلب مريض، قلب سليم، قلب ميت. قلب ميت مات وهو قلب الكافر، والقلب السليم هو قلب من؟ المؤمن. والقلب المريض هو قلب من؟ المنافق. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، شك. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لذلك طهارة القلب من الأمراض الشبهات والشهوات هو مدار العناية من الصالحين، يهتم بالقلب بصلاح القلب. وصلاح القلب له أسباب، وفساده له أسباب، ولا بد للإنسان أن يختبر قلبه. يقول له أنت من أي أنواع؟ قلبي هذا من أي أنواع؟ قلب سليم؟ قلب مريض؟ ما علامات القلب السليم؟ مؤشرات القلب السليم كثيرة. حب الطاعة، يحب الطاعة، حب كلام الله. لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، حب القرآن. طبعا القلب المريض يقدم الغناء على كتاب الله. قلب لا يعبأ بطاعة، يسمع النداء ولا يتحرك، إذا فاتته طاعة فلا يتألم ولا يحزن، يرى المنكر ولا يشعر به. أما القلب السليم يشعر بانقباض. هناك علامات بينها العلماء لأصحاب القلوب السليم. ماذا قال له عن إبراهيم؟ إذ جاء ربه بقلب سليم. إبراهيم عليه السلام جاء ربه بقلب سليم. ولذلك لابد أن نعتني بصلاح القلب. والقلوب تنصلح بأسباب: الصلاة، قراءة القرآن، مدامة الذكر، المراقبة، الاستغفار. لها أشياء كثيرة تصلحها. ولذلك جاء في الأثر أن امرأة قالت لعائشة: أشكو من قسوة القلب. قالت: عليك بزيارة القبور، فأنها ترقق القلب القاسي وتبعد عن المعاصي. ترقق القلب القاسي زيارة القبور. فلو تتبعت كلمة القلب في القرآن تستطيع أن تستخرج مجلدا كبيرا في قضية القلب. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم، هذا القلب الميت. فالورقة المختومة لا يدخلها شيء ولا يخرج منها، وهذا القلب ختم عليه، لا يستقبل النور ولا يخرج منه الظلام. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هذا مختوم مطبوع مغلق، السمع مغلق والقلب مغلق. وعلى أبصارهم غشاوة. قلت الغشاوة هي الايه؟ الغطاء، غشاوة، فلا يرى النور، فهم لا يؤمنون. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. العذاب في القرآن يأتي مرة عذاب عظيم، مرة عذاب أليم، مرة عذاب مبين، مرة عذاب شديد، اللي هو اختلاف أنواع العذاب. يعني مرة عظيم لشد عظمه، مرة أليم لأنه يتألم منه، في عذاب معنوي. يعني ممكن تقول لابنك كلمة دون أن تضربه، فالكلمة أشد عليه من من الضرب. ده عذاب أليم، يعني يتأذى منه، في عذاب شديد يوقع به الأذى. الله يقول: ولهم عذاب عظيم. هنا في الآية عظم العذاب للكافرين. ثم انتقلت الآيات إلى الحديث عن من؟ عن الصنف الكم الثالث اللي هو المنافقين. فعطفوا على عطفوا على من قبلهم، من ومن الناس. الناس لماذا سمي الناس ناسا؟ إما لكثرة النسيان، وإما للأنس. يستأنس المرء بمن؟ بأخيه. فالإنسان مستأنس فلا يستطيع أن يعيش في معزل، لابد أن يستأنس بإخوانه. ومن الناس، من هنا التبعيض، من تبعيضية، يعني بعض الناس. من الناس يعني بعض الناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. يقول آمنا، يقول القول هذا باللسان أم بالقلب؟ باللسان. يقولون بألسنتهم ما ليس فيه قلوبهم. إذن هل يكفي القول على الإيمان؟ المنافق قال ولقد قالوا كلمة الكفر. إذن القول لا يكفي. هذا يرد على المرجئة. المرجئة الذين قالوا يكفي القول لمن؟ للإيمان. السنة يقول لا، الإيمان قول وإيه؟ وتصديق وعمل. قول وتصديق وإيه؟ قول باللسان، تصديق بالقلب، عمل بالإيه؟ بالجوارح. إنما المرجئة فرقة ضالة قالت يكفي إيه؟ القول والتصديق، إنما العمل ليس في مسمى الإيمان. الكرامية فرقة أخرى قالت يكفي القول فقط دون تصديق. يعني منهم من قال يكفي القول، ومنهم من قال يكفي القول والإيه؟ والتصديق دون عمل. يعني تيجي تقول له واحد صلي، يقول لك أصلي لي الحمد لله أنا قلت لا إله إلا الله وقلبي أبيض مصدق بلا إله إلا الله. لا قيمة العمل عندي. العمل ده يعني سواء خلاص، أهم حاجة إيه؟ قلبي أبيض الحمد لله، قلبي بفتح والحمد لله. ألا قلبك، احنا مش عاوزين قلب، عاوزين عمل. القلب مع العمل. الذين امنوا ايه؟ وعملوا. الذين امنوا، فمن كان يرجو لقاء ربه ها فليعمل عملا صالحا. العمل يدخل في مسمى الايمان عند اهل السنه، انما عند الفرق الضاله كالمرجئه والكراميه وغيرها من فرق الضلال العمل لا يدخل. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ولعلك تلاحظ في القرآن كثيرا جدا أن الإيمان بالله يرتبط اليوم الإيه؟ الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لعظم الإيمان باليوم الآخر ركن مهم يأتي بعد الإيمان بالله في القرآن كثيرا، لأنه بدون يوم آخر خلاص يستوي المحسن والمسيء، يستوي المصلي مع غير المصلي، يستوي من في المسجد مع من في الخمارة، ولا يستويان. لابد من يوم آخر حتمية. اليوم الآخر ده حتمية. حتمية لماذا؟ حتى يميز الله الإيه؟ الخبيث من الطيب، حتى يجازي الله المحسن على إحسانه والمسيء على. ولابد، هل يستويان؟ لا يمكن. ومن الناس من يقول آمنا بالله. الإيمان هو التصديق، قلت لك التصديق القلبي والقول باللسان والعمل بالجوارح. آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما هم بمؤمنين، نفى الله عنهم الإيه؟ الإيمان. هم يقولون آمنا وما هم. طب لماذا قالوا آمنا؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إيه معنى يخادعون الله؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا. وبعض علمائنا أعد بحثا اسمه صفات المنافقين في القرآن الكريم. امسك قلم كده وأيد لي بقى صفات المنافقين في القرآن الكريم. هتطلع كم صفة كتير الدين يعني كوم مثلا يعني ملوة 4 كيلو ها. الشيخ طلع 70 صفة. 70 صفة للمنافقين في القرآن. انت ممكن توصلهم 100 لو تتبعت الآيات. القرآن الكريم بين أحوال المنافقين في كثير من الآيات. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء يحسبون كل صيحة عليهم العدو فاحذرهم. طبعا صفات المنافق أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، تلك صلاة المنافق الذي يؤخر الصلاة حتى تميل الشمس إلى الغروب، فإذا قام نقرها أربعا، يعني يظل العصر يقوم عند قبل الغروب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم، المغرب أذن، خلاص الحمد لله. ده يدل على النفاق، تأخير الصلاة حتى يأتي الوقت. المنافق أيضا يطعن في الشرع ويسيئه النصر للإسلام، إذا رأى أهل اللحى وأهل النقاب تغيظ، هؤلاء سوء الوباء، عنده تغيظ على الالتزام، وإذا رأى الراقصات ما شاء الله ما شاء الله، ويحبون الفساد ويسعدون للفساد، وإذا رأوا أهل الطاعة يقول لك مسجد التوحيد رمسيس 27 قدر كان برا وجوه وفوق، المؤمن يفرح، المنافق يا عم روح ده شوية الرهابيين، هو خيبته عاوز يحط ايه، يبغض أهل الطاعات، وأهل الطاعة يذكرونه بحال نفسه فيبغض الملامح، ملامح الطاعة يكرهها، ولذلك يقول الله ولا يذكر الله إلا إيه قليلا، يعني المنافق يذكر الله، المنافق يذكر لكن لا يذكر إلا، لذلك أمرنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا، المؤمن يذكر الله كثيرا والمنافق يذكر الله إيه قليلا، ويصلي، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، كسالى في الطاعات، كسل عند الطاعة. إذا ملامح أهل النفاق كثيرة في القرآن الكريم، صفات المنافقين في كتاب رب العالمين وفي سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، يخادعون الله وهو والذين آمنوا، أما مخادعتهم للذين آمنوا أن المنافق يتزوج منا ويرثني وأرثه طبعا، ويحقن مني دمه لأنه يحسب في الصف وزوجه، مش عارف هو يبطل الكفر، كفره باطل، هو ظاهره هو إيه لنا الظاهر والله أعلم بالسرار، لابد أن نبني على الظاهر، فهم يخادعون الذين آمنوا بأن يعيشوا معهم في وطنهم، يتزوجون منهم، يرثهم ويرثونه، المنافق هكذا، يخادعون الله في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، هذه مخادعة، يقول الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا، يعني نفاقهم يعود على ضره على من؟ على نفسه، لأنه يوم القيامة سيجازى بهذا النفاق، لو يعلم المنافق أنه يخدع نفسه لا يخدع غيره، لأن ضرر النفاق يعود على من؟ عليه هو في الآخرة، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ما يشعرون أن النفاق هذا عاقبته على من؟ عليهم هم، عليهم هم. قال تعالى في قلوبهم مرض، أو فزادهم الله مرضا، يعني مرض الشك، الشك في أمر الله. ماذا قال المنافقون لما غزوة الأحزاب، لما نظر المنافقون إلى الكفار ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، الله وعدنا النصر على الأحزاب، والرسول وعدنا أن تفتح كسرى وأن تفتح قيصر، هذا كله كلام وأكاذيب، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. إذا من صفات أهل النفاق الطعن في وعد الله، الطعن فيه، والتصديق بما قال الله وبما قال رسول الله. يعني الله يقول وإن جندنا لهم الغالبون، عندنا يقين أن جند الله سينتصرون مهما على الباطل، عندنا يقين بهذا. فالشك كفر الشك هذا من سمات أهل النفاق. قال الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني شكا إلى شكهم، ولهم عذاب أليم. الكفار لهم عذاب عظيم، هذا هنا المنافقون لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والنفاق والكذب في القرآن مقترنان، ما أتى ذكر النفاق إلا أتى معه الكذب. لماذا؟ لأن من ملامح النفاق الإيه؟ المنافق كذاب. ولكن المنافقين كما قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك يا رسول الله، والله يعلم والله يشهد إن المنافقين لإيه؟ لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ لا مش في القول، في الشهادة وعدون في القول. لو المنافقون قالوا إذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله صح، ما كذبهم الله، إنهم قالوا إيه؟ نشهد. والشهادة تقتضي أن يقول باللسان ما يوافق إيه؟ القلب، ولذلك كذبهم الله. إنما هو رسول الله أم لا؟ هو رسول الله. فلو قال إذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله صدقوا في هذا في قولهم، إنما كذبه الله في قولهم إيه؟ نشهد إنك، نشهد، وهم في قولهم منافق كذابون. النفاق والكذب صنوان، المنافق يكذب دائما. قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله إيه؟ مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم جاءت صفات المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض طبعا قالوا إنما نحن مصلحون. يعني أهل النفاق يدعون دائما أنهم إيه؟ مصلحون، وهم في الأصل هم أهل الإفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا، والإفساد في الأرض يكون بالشرك بالمعاصي، كل عاصي لله إيه؟ مفسد في الأرض، كل مشرك إيه؟ مفسد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بشرككم بكفركم بعصيانكم بتبرجكم بما ترتكبون المعاصي، هذا إفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض كما قال الله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بنور التوحيد بالطاعة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، هذا هو صاحب الوجهين الذي يلاقي هؤلاء بوجه وهؤلاء، وهو من أشر الناس، يقابلك بوجه ويقابل عدوك بإيه؟ متلون. هذا هو النفاق. طبعا من سمات النفاق إذا لقوا الذين آمنوا قالوا معاكم إن شاء الله، معاكم إخوانكم الله، وإذا قبلهم اليهود لماذا كنتم بالأمس مع المؤمنين، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. والتعبير القرآن يقول وإذا خلوا إلى شياطينهم، إلى شياطينهم، من هم شياطينهم؟ اليهود وشياطين انس ولا جن؟ انس ولا جن؟ يبقى يدل دلت الايه على ان من الانس ايه؟ شياطين. شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول ايه؟ غرورا، كما قال رب العالمين سبحانه: اذا قيل لهم امنوا كما اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس وإذا قيل لهم أمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. من السفيه؟ من هو السفيه؟ الذي لا يجيد التصرف في الشيء، عنده حماقة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا إيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في الأمور. يقول لك فان ده فان سفيه، عنده عدم رشد في التصرف. يعني المدخن عاقل أم سفيه؟ أو السفهاء، سيد السفهاء الذي يرسم العالم المصري على وجهه، عاقل أم سفيه؟ سيد السفهاء. اتصل بأخ، أخ ملتزم يعني، يقول يا شيخ أنا بعمل رسام، فيأتيني أول أمس شباب كثر عاوزين أرسم لهم إيه؟ العلم على وجوههم، هل يجوز أم لا يجوز؟ يسأل عن حكم هذا، سؤال مستحدث. طبعا الكلام ده قلت له لا يجوز، لأن هذا فيه إيه؟ عصبية، دعوة إلى الفرقة. نعم. لا يجوز العلم ده. لو جيت للتاريخ، العلم المسلمين علم واحد، علم الأمة الإسلامية ينبغي أن يكون إيه؟ واحدا، مش فرق عليه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في الغزوات يرفع هذا العلم. إنما انظر إلى علم الجزائر وعلم مصر وعلم المغرب وعلم فيه إيه؟ ده العقيدة أصبحت لمن؟ للعلم، الولاء والبراء على من؟ على العلم. ما تبقى عامل علم هنا، أهلا وسهلا يا أخي في الله، مصري زي على الجزائر، إيش أنت عدوي؟ وربنا يقول إنما المؤمنون، لا هم يقول إنما الأعلام إخوة. كلام قوية عربية ودوا صنع الأعداء، صنيع أعدائنا فينا. يقول لك هذا الحي العلم تحت جبهة صعبية، العلم ده رمز شعار. العلم الأصل للأمة المسلمة هو علم التوحيد الذي يجب أن نجتمع عليه وأن نتفرق عليه، لعلم العصبية والقوميات والتفرقة والحدود الجغرافية. ولذلك المسلم أخو من؟ والإسلام سوى بين من؟ الحبشي مع الرومي مع الفارسي، كل في ايه؟ في وعاء واحد، لا فرق بين عجمي ولا عربي ولا اسود ولا الا لا في فرق. طبعا يقول لك انا عربي وانت عربي والاخ مسلم بس عجمي، مش معانا مش تبعنا. القومية العربية هذه الشعارات الزائفة هي التي زرعوها في الشباب، حتى الطفل بيخرج عنده عصبية. أنا في شغل أخير امبارح شاف عيال عدها 3 سنين رسم علم هنا وعلم هنا وعلم هنا وعلم هنا، قد ماشي بص بص. لو قلت له الجزائر ولا يعني علموه البغض والحقد لمن؟ لمسلم حجيب والله، ظننت أنهم سيزرعوا فيه الحقد لبني اليهود، يقولوا شارون ده أخونا وبتفريق هذا ليس بأخينا. أمور عجيبة وأمور مقلوبة وانسياق وراء هذه الحمية النعرة الجاهلية. ماذا قال رسول الله عنها؟ دعوها فإنها منتنة. الرسول يقول دعوها فإنها منتنة ونحن نأبى إلا ألا ندعها. والكرة تساهم في هذا تصحيح المفاهيم لنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى، لكني أجيب عن بعض التساؤلات في عجالة إن شاء الله عز وجل. يقول لك الجمهور قبل المباراة كله يا رب يا رب بيعشي أبو ذر يا رب، هي عاوزين من ربنا سبحانه وتعالى. صليت يا أخوي الجمعة الظهر العصر المغرب العشاء، لا بس يا رب. طب المغرب بأذن العشاء يا رب، هو في إيه بالضبط؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين تعظيم شعائر الله عز وجل؟ ده لا صلاة الظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء وتقول يا رب أنا يستجاب لك ويستجاب في أي شيء. واحد بيقول إيه، أنا نايم في الإستاد من يومين بعد الفجر، من 48 ساعة نايم على باب الإستاد ينتظر الدخول. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو المشكلة كمان في النساء، الحياة ما فيش حياة، راح البنطلون وراسم العلم ومسك العلم وعندها حياة، دي عندها حياة. إنا لله وإنا إليه راجعون، قضية خطيرة. وبعض الملتزمين يعني ينخدع بهذا، ينجرف إلى هذا التيار، يقول لك أنا مصري وعنده تعصب. لا لا يا أخي بالله، لا ينبغي أن يكون هذا هو، ينبغي أن تذوب هذه الفوارق تماما. توضيح الخلاف مسألة الطلاق المعلق مع ذكر أدلة الفريقين من أهل العلم، ده سؤال فقهي، إنما الخلاصة فيه الطلاق المعلق هو الطلاق المعلق على شرط: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن شربت الماء فأنت طالق، إن أشرقت الشمس غدا فأنت طالق، إن جاء أبي فأنت طالق، إن دخل ولدي فأنت طالق، إن شربت اليانسون فأنت طالق. ده كل معلق على إيه؟ على شرط. الجمهور على أن الطلاق يقع إذا وقع الشرط. ابن تيمية يقول لا، الطلاق المعلق ينظر فيه إلى إيه؟ النية. إن كانت النية المنع والتهديد وليس الطلاق ليقع طلاقا ولم يقع يمينا. إنما جمهور العلماء على إيه؟ الوقوع. في بعض الإخوة حاجة تغيظ، يمسك مراته اذهبي وأنت طالب طالب، تقول له خلاص تطلقتني؟ لا لا، أنا قلت أنت طالب مش أنت طالق. الفرق بين طالب وإيه وطالق، يعني اتخذ آيات الله إيه هزوا. أقول له أنت طالق بالكناية، يعني يقول لك أنا لم أرد الطلاق، طلقت أنت طالق، وأنا قلت أنت طالق بالهمز. يا سلام يا سلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلام الحقيقة يعني. نسأل الله العافية. يقول عز وجل: ألا إن في أيام دهرك من الفحات، إيه مكتوم في العرش لراحة في الدنيا ولا شفاعة في الموت. ده مش حديث يا مولانا، ده كلام كده إيه، لا الدنيا فيها راحة طبعا وفي شفاعة، لا راحة في الدنيا. المؤمن أرحنا بالصلاة يا إيه يا بلال، فيها راحة ولا لا؟ يبقى الصلاة وإيه راح، قيام الليل راح. الكلام ده كلام ممكن يكون في التعبير، ممكن يكون حكم، أنا مش حديث. السؤال للمسابقات: ما أطول الأنبياء عمرا وكم كان عمره عندما مات؟ أنا أعلم أن نوحا هو أطول الأنبياء، هذا هو إيه علمي، إنما عمره لما تحدث أحد من العلماء عن عمره فلبث في قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا، ده عمر الدعوة. أما عمره قبل مدة الدعوة الله أعلم به. طب أنا أسألك يا صاحب السؤال، ماذا ستنتفع بهذا السؤال؟ عاوز إيه يا مسؤول ده؟ ماذا تريد؟ ما عمر كم سنة عمره يعني؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر. هل فرقعة الأصابع تسبيح للشيطان؟ يعني فرقعة الأصابع هكذا النبي نهى عنها عليه الصلاة والسلام، هناك نهي عنها وفي حديث في هذا المعنى. ما حكم الشرع في رجل أخذ مال كان أمانة لديه وأدخله في التجارة وكسب ربح؟ كم يعطي من الربح الذي كسبه في التجارة علمه أنه أخذ المال دون علم صاحبه وكيف يرد؟ لا، إذا أخذ المال بدون علم صاحبه واستثمره وأتى المال بربح لابد أن يرد لصاحبه المال والربح كاملا، ملوش حق في جنيه، لأن هذا غصب، هذا إيه؟ غصب، أخذ مال بغير حق، فالمال وربحه يعودان إلى صاحبه ولا حق لك لأنك خائن للأمانة. هل من جديد في موعد الامتحان كتاب علوم القرآن أبو شريف؟ هل من جديد؟ ها؟ بعد العيد، بعد اللحم إن شاء الله والكبت والدهن إن شاء الله، وبعد العيد فتح الكعك بإذن الله، ها؟ بعد العيد بإذن الله عيد، بعد العيد نتكلم في الامتحان بإذن الله. هل مبحث القراءات والقراء يدخل الامتحان؟ نعم، لن يدخل. القواعد التي تحتاج إلى مفسر لن يدخل، ده في اللغة العربية ده في القراءات، مبحثان لن يدخلان في الامتحان أو لن يدخلا في الامتحان. مبحث القراءة القراءة القراءة والقراءات لا مش داخل، ومبحث القواعد التي يحتاج إليها المفسر. الأسماء التي في المباحث الأولى لا مش تحفظها، مش كلها يعني، بعض المعلومات كده. نريد أن يكون امتحان بعد امتحان الشيخ عبد العظيم مدوي، حيث امتحان فرصة مذاكرة المدرسة. امتحان الدكتور عبد العظيم امتى؟ حاضر، بعد الدكتور عبد العظيم إن شاء الله نخليه لك، بعد الدكتور عبد العظيم حاضر، أنت تأمر يا عبد الله، بس إن شاء الله الامتحان نشوف عدد كم الحضور، جواز تبقى جواز طيبة. نعم، ها سيد الشيخ بإيه؟ نماذج برضه عندكم، نماذج إن شاء الله، كل ده سابق لسه إيه؟ إن شاء الله بعد العيد هندي نماذج بإذن الله تعالى. إن كان يعني قدر الله لنا سفرا سيكون هذا هو اللقاء الأخير قبل العيد، والتقي إن شاء الله بعد العيد. إن لم يقدر الله السفر فنحن على موعد إن شاء الله يوم الأحد القادم إذا كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى. قدر الله السفر فنعتذر مقدما، إن لم يقدر الله فمعكم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.